بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الفقه في باب الغسل من الجنابة، وقفنا عند قوله ثم أفاض الماء على بدنه، ثم أفاض الماء على بدنه، ولعلنا نقرأ على عجل، نقرأ على عجل. قال: باب الغسل من الجنابة، هو الموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه. نحن وقفنا هنا عند قوله ثم أفاض الماء، ثم أفاض الماء على بدنه. وهذا الغسل المستحب المجزي أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. أما الغسل المستحب فإنه سبق أنه يغسل يديه ثم فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثم يعم بدنه الأيمن ثم الأيسر. قال: ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. فغسل رجليه، هنا يقول ثم تنحى فغسل رجليه، يعني بعد ما اغتسل غير مكانه ثم غسل رجليه. وهنا عندنا ورد حديثان، حديث ميمونة وحديث عائشة. حديث ميمونة أنه تنحى ثم غسل رجليه بعد أن اغتسل، وحديث عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة أن يغسل رجليه، يغسل رجليه. وحديث ميمونة أيضا يحتمل أنه غسل رجليه في الوضوء ثم لما اغتسل تنحى وغسلهما مرة ثانية. وعلى هذا الجمع بين حديث عائشة وميمونة أنه تنحى ثم غسل رجليه أن المكان الذي يغتسل فيه ملوث، قد يكون فيه طين، فيه تراب مع الماء، فلا بد أن يغسل رجليه لإزالة ما علق بها من الطين والماء ونحوه، فيغير مكانه. أما إذا كان الإنسان في مكان لا يلوثه مثل الآن سيراميك وبلاط إلى آخره، ما يحتاج أن يغير مكان لأنه ما هناك شيء يلوث رجليه، فيحمل حديث ميمونة على أن المكان فيه ما يلوث الرجلين فغسلهما في مكان آخر، سواء غسلهما أول مرة في الوضوء ثم غسلهما بعد الغسل أو توضأ إلا رجليه ما غسلهما، فلما اغتسل غير مكانه فغسل رجليه لأن المكان الذي هو فيه ملوث. أما إذا كان المكان الذي فيه ليس ملوث فهذا يحمل عليه حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة وغسل في مكانه ولم يغير مكانه لغسل رجليه وبهذا يجمع بين الحديثين. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ولا يجب نقض الشعر، يعني المرأة إذا اغتسلت هل تنقض شعرها في غسل الجنابة وهل تنقضه في غسل الحيض أو لا؟ الصحيح أنها لا تنقضه في الجميع، لا تنقضه في غسل الجنابة ولا تنقض شعرها في غسلها من الحيض والنفاس. لكن ينتبه لمسألة، ليس معنى قول الفقهاء أنها لا تنقضه أنها تغسله من الخارج يكفي، لا بد من إدخال الماء إلى داخل الشعر، لا بد أن تخلل ضفائرها وتخلل شعرها حتى يدخل الماء داخل الشعر، إنما لا يجب النقض، فإذا اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من الحيض تبلغ الماء إلى داخل الشعر، تخلله حتى يدخل الماء داخل الشعر، ولا يجب عليها نقضه، قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ها، هذا معناه، يعني لا بد أن يدخل الماء داخل الشعر. طيب إذا كان لا يمكن، يعني بعض النساء تكون ضفائرها قرونها مشدودة بقوة ما يدخل الماء داخل الشعر، هنا لا بد من إدخاله، إذا لا يمكن إدخاله تنقضه. أما إذا أمكن إدخال الماء إلى داخل الضفائر وداخل الشعر فإنه لا يحتاج النقض، لا يحتاج نقضه، لأنه ورد في الصحيح من حديث أم سلمة أنها ما تنقضه، ورد أنها لا تنقضه لا من الجنابة ولا من الحيضة، لا ينقض لا من الجنابة ولا من الحيضة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا أشد شعر رأسي، هل أنقضه من الجنابة وفي رواية ومن الحيضة؟ فقال لا. فيكفي أن تخلله حتى يدخل الماء إليه. قال: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. إذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. ما هما الطهارتان؟ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني الإنسان الآن عليه جنابة ويريد أن يغتسل، هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء أم لا؟ هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ أم لا؟ المصنف يقول وإذا نوى بغسل الطهارتين أجزأ عنهما، يعني إذا اغتسل ونوى رفع الجنابة ونوى الوضوء رفع الحدث الأصغر، يقول المصنف يرتفع يعني المناط على النية، المناط على النية. طيب إذا ما نوى، إذا اغتسل ونوى غسل الجنابة فقط لا بد أن يتوضأ، يقول ما يرتفع، يقول يرتفع الحدث الأكبر ولا يرتفع الحدث الأصغر. طيب إذا اغتسل ونوى الوضوء، نوى الوضوء ولم ينوي الغسل، يرتفع الحدث الأصغر لكن لا يرتفع الحدث الأكبر، إذا ما في فائدة، لا بد من النية، يعني لا بد أن ينوي الوضوء وينوي الغسل حتى يرتفع الحدثان جميعا. هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني، قول الثاني أن الحدث الأصغر لا يحتاج أن ينويه، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فإذا اغتسل تمضمض واستنشق بنية الغسل من الجنابة ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، ارتفع معه الحدث الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل الماء يغتسل الذي تيمم لم يجد ماء أجنب وتنحى، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتيمم، فلما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء دفعه إليه وقال أفرغه على جسدك، أفرغه على جسدك، والله عز وجل قال فاغتسل وإن كنتم جنبا فاغتسل فاتطهر، فلم يذكر أنه لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. فما ذكر المصنف أنه لا بد من النيتين، نية الحدث الأكبر والأصغر. والقول الثاني أنه لا يحتاج، وهذا هو الراجح، أنه لا يحتاج نية الحدث الأصغر، إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الحدث الأصغر تبعا، يرتفع مع الحدث الأكبر، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، لا بد من المضمضة والاستنشاق. وكون الإنسان ينويهما جميعا هذا أيضا أحوط، هذا أيضا أحوط وأسلم، يكون حدث الأكبر والأصغر ارتفع عند جميع أهل العلم، حتى عند من يقول بأنه لا يرتفع إلا إذا نواهما. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين، التيمم بدل عن الماء، تيمم بدل عن الماء، فكونه إذا اغتسل ينوي الطهارتين كذلك إذا تيمم يقول ينوي الطهارتين. يعني إنسان حصل له جنابة ولا عندهما، ماذا يصنع؟ يتيمم. طيب هل ينوي بالتيمم رفع الحدث الأصغر والأكبر؟ كالماء تماما، يقول المصنف إن نوى الأصغر والأكبر ارتفع الجميع، وإن لم ينوي أحدهما ارتفع ما نواه، ارتفع ما نواه. والقول الثاني أنه إذا نوى بالتيمم رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع معه الحدث الأصغر. قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، عن جميعها. يقول والنجاسة على بدنه، لا بد أن نفهم لماذا المصنف ذكر النجاسة هنا. قد يقول قائل أدخل علينا النجاسة ونحن نتكلم عن التيمم، التيمم يعني ما عنده ما يغتسل من الجنابة لكن عنده تيمم، فقال إذا تيمم عن الجنابة يجزي وعن النجاسة. هذا يبنونه على مسألة، أرجو التنبه لها، يبنونه على مسألة، فالمشهور من المذهب أن النجاسة يتيمم عنها، يعني إذا فيه نجاسة على بدنك ما تقدر تزيلها، ما تزال، يقولون تيمم عنها، تيمم عن إزالة النجاسة، تيمم عن النجاسة. والقول الثاني أن التيمم لا ينفع عن النجاسة، ما في فائدة، وهذا هو الصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة، النجاسة تزال، فإذا استطاع أن يزيلها يجب أن يزيلها، وإن لم يستطع صلى على حاله، التيمم لا يفيد عن النجاسة. لكن لما كان التيمم عندهم ينفع عن النجاسة إذا لم يستطع إزالتها تيمم عنها، يقولون هنا إذا تيمم وهو جنب وعليه نجاسة ونوى بالتيمم رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر والنجاسة التي عليه، الثلاث هذه كلها نواها بالتيمم أجزأ، أجزأ. ولهذا لم يذكر النجاسة في الغسل، في الغسل، لأن الغسل لا بد أن يزيلها، يغسل النجاسة، لكن التيمم ليس عندهما يزيل النجاسة، فيقول يتيمم عن النجاسة، فإذا تيمم عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ارتفعت الثلاثة، ارتفعت الثلاثة. ولكن كما مر معنا النجاسة لا يتيمم عنها، إما أن يزيلها أو يصلي على حاله. قال والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. هذا بناء على القاعدة أنه لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بنية والأكبر إلا بنية له والنجاسة إلا بنية لها. طيب هنا يقول وإن نوى بعضها يعني تيمم ونوى رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ولم ينوي رفع النجاسة ولم ينوي زالة النجاسة تبقى النجاسة لا بد أن يتيمم عنها. طيب تيمم ونوى بالتيمم رفع الحدث الأكبر رفع الجنابة ولم ينوي الوضوء ما يكفي لا بد أن يتيمم عن الوضوء. طيب تيمم بنية إزالة النجاسة بنية النجاسة ولم ينوي رفع الحدث الأكبر ولا الوضوء يتيمم عنهما مرة أخرى. فهنا يقولون الذي نوى أن يتيمم عنه يرتفع والذي لم ينوه لم يرتفع. وإذا قلنا إن التيمم والغسل يرفع الحدث فلا يحتاج إذا نوى الحدث الأكبر أجزأ عن الجميع ثم قال رحمه الله تعالى باب التيمم لما تكلم عن طهارة الماء من حيث الوضوء ثم الغسل من الجنابة شرع الآن في البدل فالتيمم بدل الماء والتيمم في اللغة القصد تقول تيممت المكان الفلاني يعني قصدته أما التيمم شرعا هنا هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. التيمم شرعا هو التعبد لله يعني النية بقصد الصعيد الطيب يعني تقصد الصعيد الطيب يعني الطاهر الذي ليس بنجس والصعيد التراب وما تصاعد على الأرض تقصده تذهب إليه وهو طاهر ليس بنجس قصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين تمسح به وجهك ويديك تمسحه به هذا هو التيمم يعني يضرب بيديه على الأرض ثم يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه ثانيا هذا التيمم. والتيمم بدل الوضوء التيمم بدل الماء. قال والتيمم من خصائص هذه الأمة أما الوضوء لا الوضوء للأمم السابقة كلها أما التيمم فهو من خصائص هذه الأمة ولهذا لما فقدت عائشة عقدها في غزوة المريسيع وليس عند الناس ماء وقفوا ينتظرون لأنهم إذا ما وجد الماء ينتظرون حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر يعني سبب نزول التيمم قضية عائشة مشكلة عائشة أنها فقدت عقدها وأخرت الناس وحبستهم وكان أبو بكر يتكلم عليه ويقول حبست رسول الله وحبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم. فالتيمم من خصائص هذه الأمة والتيمم تخفيف ولهذا هو أمر تعبدي وإلا التراب لا يفيد التراب يتسخ منه الوجه واليدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده الأرض نفض الغبار من يده لأن القضية قضية تعبد الله عز وجل تخفيف لهذه الأمة فقط. بعض الناس يعني ممكن يحاول ياخذ تراب كثير يمسح يده بالتراب او يمسح ذراعه او لا هذا تعبد مجرد ان يضرب بالارض ويمسح وجهه ويده حتى اذا كان هناك غبار وتراب ينفضه من يده. اذا هذا من خصائص الامه تخفيفا لها ورحمه بهذه الامه. والتيمم انتبهوا المذهب يرون التيمم مبيح وليس رافع للحدث وهذه مسألة ستمر معنا يذكرها الفقهاء يرون أن التيمم يبيح الصلاة يبيح القراءة يبيح التنفل لكنه لا يرفع الحدث ولهذا يقولون يتيمم عند كل وقت إذا دخل وقت الظهر تيمم للظهر دخل وقت العصر تيمم للعصر دخل وقت المغرب تيمم للمغرب. لماذا؟ يقول لأن التيمم للصلاة للوقت مبيح فقط فلكل صلاة تيمم. والقول الثاني أن التيمم كالماء يرفع الحدث تماما فإذا تيمم الإنسان يبقى على طهارته حتى يحدث أو يجد الماء أو ينتقض وضوءه بناقض من النواقض. وهذا الصحيح أن التيمم رافع الحدث وليس مبيح. قال رحمه الله تعالى وصفته يعني صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، والصعيد هو كل ما تصاعد على الأرض، كل ما تصاعد على ظهر الأرض من جنسها فإنه يتيمم به، يضربه بيده، يضرب يقول يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فقط، مرة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، يعني يمسح وجهه ثم كفيه. طيب لماذا؟ لأن الوضوء الترتيب الوجه يغسل قبل اليدين، يغسل وجهه في الوضوء ثم يغسل يديه إلى المرفقين، فلما كان الوضوء الوجه مقدم على اليدين التيمم بدل من الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه في التيمم في الوضوء يرتب، كذلك في التيمم يرتب، كذلك في التيمم يرتب، وكما أن الوضوء بالماء يحتاج إلى نية، التيمم أيضا يحتاج إلى نية، وكما أنه لا بد أن يتوضأ بماء طاهر، كذلك لا بد أن يتيمم بصعيد وتراب طاهر، وهكذا، فالبدل له حكم المبدل. فهنا يمسح أولا يديه رأسه وجهه، يمسح أول وجهه ثم بعد ذلك يمسح يديه كفيه، يمسح كفيه براحتيه. قال فيمسح بهما وجهه وكفيه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا. عمار رضي الله عنه لما أجنب تمرغ في الصعيد. ما معنى تمرغ؟ يعني كما تمرغ الدابة مثل الناقة، تمرغ على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم ظهره ثم بطنه هكذا. لماذا؟ يظن أن التراب كالماء، كما أن الماء لا بد أن يعم البدن كله، ظن أن التراب لا بد أن يعم البدن كله، فتمرغ رضي الله عنه كما تتمرغ الدابة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا، يعني مو بلازم تمرغ يا عمار هذا التمرغ، لا يكفيك أن تضرب بيدك الأرض. فقال وضرب لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فمسح بهما وجهه وكفيه. والواو هنا لا تدل على الترتيب، قد يكون مسح يديه قبل وجهه أو وجهه قبل يديه، لكن لما كان التيمم بدل من الوضوء من الماء أخذ حكمه فجعلناها للترتيب، جعلناها للترتيب. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جائز. نعم، ورد في حديث عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فالتيمم يضرب بيديه ويمسح يديه ووجهه، لكن لو تيمم بأكثر من ضربة يجوز، ولو مسح أكثر يعني بدل ما يمسح يديه مسح ذراعه مع اليدين ذراعيه، نقول التيمم صحيح، التيمم صحيح، لكن الفعل يقتصر على مسح اليدين فقط. أما لو زاد فإنه مجزي ولا نقول باطل، لأنه ورد عن بعض الصحابة ورد عن بعض السلف أنه يتيمم يمسح التراب يديه وذراعيه، لكن هذا يدل عليه الدليل والسنة أن يمسح يديه، يقتصر على الكفين. قال وله شروط أربعة، وغدا تأتي الشروط إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.